إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قالت حليمة كلما جن الدجى: ألفيت وجه محمد مصباحا، واليوم نور الكون هدي محمد في كل ناحية يشع صباحا، صلوا عليه فما رأيت مصليا إلا وطاب فؤاده وارتاحا. اللهم صل وسلم عليه صلاة تامة دائمة أبدية إلى قيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قريبا منا غير بعيد دقت طبول الحرب، وونت صافرات الإنذار، وامتلأت في بلدين الملاجئ والمخابئ، وانتشر الذعر والخوف، وذهب الأمن وسلب، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. ما الذي يعنينا نحن من هذه الحرب؟ ما الذي تثيره فينا هذه الحرب؟ إنها تثير فينا الاستشعار بالنعم التي من الله عز وجل بها علينا، فلا صافرات تدوي إلا للتجربة، ولا مخابئ تمتلئ، ولا مخازن يعقد فيها أو يعد فيها الطعام والشراب، وإنما مكن الله تبارك وتعالى لنا بلداً طيباً آمناً. أيها السادة، دعونا نستشعر النعم ونعيد تعريف النعم مرة أخرى، فإن الإلف والعادة يذهب ببعض المعاني. الأمن أحد نعيم الجنة المعجل، إي والله من نعيم الجنة المعجل. قال الله تعالى عن أهل الجنة: إن المتقين في مقام أمين، وقال عنهم: ادخلوها بسلام آمنين، وقال: وهم في الغرفات آمنون. فمن حاز الأمن حاز السعادة والهناءة وطيب العيش. قال صلى الله عليه وسلم: من بات آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولأن الأمن يقع في رأس المهمات وفي أول الأولويات وفي سدرة منتهى المنن، دعا به الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الخليل: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وتأمل في هذا الدعاء الذي قدم فيه الخليل نعمة الأمن على نعمة الرزق، لأن الرزق لا يطيب ولا يستساغ إلا مع الأمن، وإذا ذهب الأمن وجاء الخوف فلا يطيب طعام ولا يطيب شراب. ولهذه الحكمة قدم الله تبارك وتعالى الخوف على الشبع، فقال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فقدم الله تبارك وتعالى الخوف على الجوع لأن الأمن أعظم من نعمة الشبع. إنها منة الله على الناس، امتن الله عز وجل بها على قريش فقال: أولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ولما كانت هذه النعمة عظيمة وقعت من المولى العظيم موقع القسم، فقال الحق جل ثناؤه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع في دعائه أن يقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وآمن روعاتي. أيها السادة، هل استشعرنا نعمة الأمن؟ نعمة أن يخرج الإنسان إلى عمله آمناً في نفسه وآمناً على من خلفهم في البيوت والمدارس والمعاهد والأعمال، يؤوبون إلى بيوتهم آمنين مطمئنين لا يخافون إلا الله. إذا عرف الإنسان وعلم عظم هذه النعمة وجب عليه أن يمسك بتلابيب استدامة هذه النعم. من أسباب الأمن واستدامتها إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، الاعتقاد الخالص النقي عن الشوائب، عن الشرك، عن الشبيه، عن المثيل، عن النظير. قال الله تبارك وتعالى بعد قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي الذين لم يشوبوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن التام والاهتداء التام. من أسباب الأمن شكر نعمة المولى سبحانه وتعالى على هذه النعمة. لا ينسين الإلف والعادة أن نستحضر هذه النعمة وأن نديم دوام شكر المولى سبحانه وتعالى عليها. والنعم إنما تصان بالشكر وإنما تزيد بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله عظيم النقم. وقد ضرب الله لنا في كتابه الأمثال، فقال جل ثناؤه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. نحمد الله على نعمة الأمن، ونعوذ بالله من الحرب وأسبابها وتداعياتها، فإنها والله كريهة إذا حلت، كريهة إذا دفعت. وإن النار بالعدين تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. والواجب في الحروب والأزمات والفتن الفرار إلى الله تبارك وتعالى، الفرار إلى الله تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، حق التوكل، الضراعة، الاستغاثة، الدعاء، الزيادة من منسوب العبادة. قال الله تعالى: ففروا إلى الله. أليس معيبا أن يخلص المشركون الأول حال الفتن والحروب والمصائب ولا نخلص نحن ولا نزيد في عباداتنا؟ قال الله تبارك وتعالى حكاية عن حالهم: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فما بالنا إذا حلت الحرب قريبا من دورنا ونحن نكاد نبصر شهبها المرسلة في سمائنا أو قريبا من سمائنا؟ ما بالنا لا تتغير عباداتنا؟ واجب المرحلة أن تمتلئ المساجد، أن يزيد العباد، أن تشرع المصاحف، أن يكثر الدعاء والضراعة والصدقة والإقبال على الله تبارك وتعالى، فإن المصيبات والملمات تستدفع بمثل هذا. حال المؤمنين في الحروب والمصائب كما قص الله تبارك وتعالى عن الرعيل الأول، عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا من واجب المرحلة دوام سؤال الله تبارك وتعالى العافية العافية كنز، والسلامة مغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، وسألوا الله العافية، فإنكم لا تدرون ما يكون في ذلك، فإذا لقيتموهم فاصبروا. الواجب علينا التعوذ من الفتن، التعوذ من الفتن، لأن السعيد من جنب الفتن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن واجب المرحلة الحرص على الطاعة وزيادة منسوب العبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الحروب والمصائب والفتن ممحصات، هي محطات ابتلاء واختبار، فطوبى لمن جازها بنجاح. قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال الله تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ومن أوجب واجبات المرحلة الوحدة والاعتصام وعدم الشتات والتفرق والتشرذم وتجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن واجب المرحلة الاصطفاف خلف القيادة، خلف ولاة أمرنا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من واجب المرحلة بث الطمأنينة في قلوب الناس، الذين يروعون الناس ويخيفونهم، هؤلاء يخشى عليهم أن يدخلوا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من روع مسلما. إذن يترتب على ذلك وعيد شديد. الحكمة تقتضي بث الطمأنينة في قلوب الناس ونشر الأخبار الصحيحة، والأولى الحياد وعدم النشر، فإن للنشر أربابه المسؤولون عنه، ولذلك يجب عدم الخوض مع الخائضين. أيها السادة، عندنا مشكلة في كل نائبة تنوب وفي كل فتنة تحصل. هناك من يتهوك، لا أدري ما الذي يعجله للساعة أو يجعله يستعجل الساعة. هناك من ينتظر أي ظاهرة كونية أو حرب أو مصيبة أو فتنة ليجعل هذه من علامات الساعة. وإذا نظرت إلى حاله تجد أنه غير مستعد للساعة أصلاً. لماذا هذا التهوك وهذا التسرع؟ هذه أمور متروكة لتقدير الله تبارك وتعالى. وهناك أيضاً من يحاول تنزيل النصوص على وقائع غير الوقائع. من أعجب ما سمعت اليوم وسئلته صباحاً عن معنى قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أن الله استبدل قوما بالعرب فجعل قوما في مقابل قوم آخرين. كل ذلك من التهوك. ينبغي في هذه المرحلة الرجوع إلى أهل العلم الراسخين والالتفاف حولهم وسماع فتاواهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بكلئه، وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام. ونحن في هذا المقام وفي كل مقام نستودع الله تبارك وتعالى أمننا وإيماننا، ونستودعه عافيتنا، ونستودعه سماءنا وأرضنا، ونستودعه أوطاننا وبلداننا وولاة أمورنا، ونستودع الله تبارك وتعالى عمودنا بلاد الحرمين الشريفين، ونستودعه مصر والشام وكل بلاد تضج بذكر الله وبالتكبير. وإن الله تعالى ما استودع شيئا إلا حفظه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، دعوني أعود لأذكر بأن الله سبحانه وتعالى يتوجه إليه بالحمد والثناء على ما من به علينا من الأمن والعافية. الأمن والعافية نعمة النعم والله، ومع الأمن والعافية جعل الله تبارك وتعالى رزقنا موفورا، يجبى إلينا ثمرات كل شيء، تأتينا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، ولم ينقطع عنا هذا الإمداد في أحلك الظروف، فلربنا الحمد جل ثناؤه. الحمد لله عند استشعار هذه النعم تخرج من عمق العمق وتصيب رضا الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يحب أن يحمد، وربنا سبحانه وتعالى يحب أن يشكر. ولأنني ذكرت لكم أن من واجبات المرحلة كثرة الضراعة واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فأنا أطلب منكم أن نرفع الأكف داعين ومبتهلين وراجين ومتذللين بين يدي من بيده الأمر. من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يصرف الأمر؟ من الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؟ من مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء؟ إنه الله جل وعلا. لذلك في الملمات وفي المدلهمات، بل في السراء والضراء، في الأمن والخوف، لا نفزع إلا إليه ولا نلتجئ إلا إليه. اللهم جل ثناؤك، اللهم عظم سلطانك، اللهم تبارك اسمك، اللهم تعالى جدك، لا إله غيرك، أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، جل ثناؤك وعظم سلطانك. أنت الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. لا نحصي ثناء عليك، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، يا علي يا عظيم يا كبير، نسألك أن تدخلنا في حفظك، وأن تحفظنا بحفظك، وأن تكلأنا بكلئك، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم ابن علينا سور الحماية، وأقم علينا سور الوقاية، واجعلنا يا رب في ضمانك، وأدخلنا في أمانك، وأحرزنا بحرزك. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. يا من حفظ الذكر الحكيم، يا من حفظ أولياءه وأتباعه وأنصاره، اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم، واحفظنا بما حفظت به أولياءك. اللهم اجعلنا في ضمانك، واجعلنا في أمانك، وأحرزنا بحرزك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأدم أمننا، واحفظ علينا عافيتنا، وزدنا من واسع فضلك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تقي وأن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين وعمادهم، ونسألك أن تقي مصر وتركيا وبلاد الشام وكل أرض مسلمة. اللهم احفظ خليجنا وخص مملكة البحرين. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان. اللهم اجعل هذا البلد دوحة للأمن والإيمان، ومأرزا للسنة والقرآن، وأقم عليه حراسا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم احفظ سماء هذا البلد، واحفظ أرضه وجوه وهواءه، إنك على ذلك قدير. اللهم ونجي إخواننا المستضعفين في المشارق والمغارب، فرج يا رب همهم، فرج يا رب همهم، ونفس كربهم، وأقل عثرتهم، وفك حصارهم. اللهم صلهم بالهواء والماء والغذاء والدواء، تولهم فيمن توليت. اللهم كن عليهم حارسا، وكن لهم حفيظا، وكن عليهم حاميا، تولهم بولايتك. اللهم صلهم بصلتك، وأغنهم بعافيتك عن عافية من سواك. اللهم كن للمستضعفين في المشارق والمغارب، أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم من رامنا بسوء أو أرادنا بكيد فاجعل كيده عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أرادنا بشر وسوء وكيد وفتنة وبلاء، اللهم فاجعل كيده إليه أسبق وبه ألحق، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستودعك أمننا